يا قائد الغيار يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة متحيرش أقولا لو أبدي في كلامي أشواقي بالبداية يا بنيتي وسلامي عدلوني في مديحك لموني يا إمامي نظرة الحسد نظرة الحسد عن الحقد إشارة يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الغيارة يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة يا مظهر العجائب يا معجزة نبينا والخالق بولائك كمل معاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد خلي ياخذ البشارة يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الغيارة يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبينا علي بكارا علي محمد كسايا زهرا كرونتي هكتا علي در خيبر وكارا يا علي كهو يا علي كهو هي امام سبس آلا يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الغيارة يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة نوكر هم عليك ذكر علي همركا هيداركم بول جاو ترو يقا خد يكلا مرتبا هي انكا اسا نامسون کر هل جاتے پہا مشکلوں میں آئے مشکلوں میں آئے یا علی کہا ذوالفقار مشکلوں میں آئے مشکلوں میں آئے یا علی کہا ذوالفقار یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار یا علی مدد یا علی مدد يا مدرك الحيارة من جعلهم علي مولا وصف شجاعتك شو بدر و احد تو خیبر در وحشت است عدو دائم زنام هیدر تنها توی علی جان حاکم به روز محشر بی حد و عدد بی حد و عدد این فضل بی شماره بی حد و عدد بی حد و عدد این فضل بی شماره یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار یا علی مدد یا علی مدد يا مدرك الحيارة صاحب قديري كي كسير سر كي كسير سر در سروری کناره كي كسير سر كي كسير سر در سروری کناره يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الغياره يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياره بلغ الرسالة نفذ الوعد نفذ الوعد طه النبي بقراره يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة بالكعبة لك علامة عن موقعك شهادة يلشرفت اسمها في ساعة الولادة من يوصل صفاتك يلشوفتك عبادة صادق العهد صادق العهد يا حيدر بجدارة